الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ذنوب الخلوات أهلكتني، ما هو الحل يا شيخ؟ الحمد لله، الحل أن تتركها وأن تتوب إلى الله عز وجل منها. فإذا عرفت الداء وشخصته فعليك بالعلاج الناجع النافع له، وأعظم علاج هو أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب، وأن تعزم على صدق التوبة إليه، وأن تقلع عنها فورا، وأن تندم على ما فات، وأن تجاهد نفسك على ألا تفعلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تستعين بالله عز وجل أن يبغضها لقلبك وأن يجعلها أبغض شيء إليك، وأن تستعين به عز وجل أن يعينك على تركها وعلى مجانبتها. فإن الله عز وجل مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ومجيب دعوة المضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه وأنت مضطر. فإذا علمت أن هذه الذنوب قد أكلتك وأحرقتك، فاستعن بالله عز وجل عليها، واعلم أن الله عز وجل يراك ويطلع عليك، وإن أغلقت بابك أو أقفلت على نفسك فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأوصيك بثلاثة أمور: الأمر الأول أن تبادر بالتوبة منها قبل أن يقبض الله روحك، فإن ذنوب الخلوات من محبطات الحسنات كما تقرر ذلك بالأدلة الصحيحة الصريحة. الأمر الثاني أن تربي نفسك على مراقبة الله عز وجل في هذه الخلوات، وأن تتأمل وأن تتعبد لله عز وجل باسمه الرقيب، فالرقيب اسمه والرقابة المطلقة صفته، فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والأمر الثالث أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يتوب عليك من هذه المعصية، فإن الله إذا علم من قلبك الإلحاح والصدق والرغبة التامة في التوبة فلن يخذلك ولن يغلق باب التوفيق عنك. فجرب هذه الأمور الثلاثة، واصبر وصابر واجتهد واعزم العزيمة الصادقة على الترك، وسوف تجد أن الله عز وجل قد فتح لك أبواب الخلاص والنجاة منها بإذنه تبارك وتعالى، والله أعلم.